السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به، آمين. تكلمنا في اللقاء الفائت عن مسألة عوارض الأهلية، وقلنا أن عوارض الأهلية في المسائل الظاهرة بتأتي بعد الحكم، بعد إصدار الحكم، حتى لا نكون قد وقعنا في شبهة الإرجاء، أن يفعل الإنسان شيئا يؤثر في الإيمان ثم هو ليحكم عليه بذلك. طيب المسائل المحتملة لا، ليه؟ لأنها محتملة أصلا، فلذلك لا يطلق بها الحكم ابتداء، وإنما يسأل المرء فيها. دي بقى اللي يسأل عن نياته وعن نحو ذلك. قلنا هنضرب مثال بس يعني سريع كده في مسألة الكلام أهل العلم كيف تعاملوا. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده، لكن عايز اقول نضرب المثال ده كيف تعاملوا مع المسائل الظاهرة والخفية في آن واحد. خد مثلا النص ده لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان بيرد على الجماعة بعض الفلاسفة وهؤلاء، فبيقول رحمه الله: وهذا إذا بعد ما ذكر بعض كلامهم في الكلام في الوقوع في الظاهر وأصول الإسلام، فقال إيه؟ قال: وهذا إذا كان في مقالات الخفية، فقد يقال إن فيها إن المخطئ فيها ضال، قال: فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن هذه الطوائف إنما وقعت في أمور ظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمره بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة والنبيين والرسل ونحو ذلك. يعني قال: فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم نجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين. شفت العبارة عبر عنها زي رحمه الله قال إيه؟ قال إذا كان في المسائل الخفية أما حكمش عليه بالكفر، بقى مع أنه وقع في كفر أصلا. المسائل الخفية قد يكون فيها كفر، لكن إيه؟ لكن تخفى مسائلها. قال: إذا كان في المسائل الخفية فنقول عليه إيه؟ فقد يقال أنه جاهل مخطئ ضال. إنما لما اتكلم عن مسائل الأصول الإسلام يبقى بيقول مفيش تفريق بين الأصول والفروع، مخطئ خطأ واضح. وده إن شاء الله عز وجل هنأتي إليه في الإيه؟ في الكلام عن المسألة دي، هي مشتهرة عند الناس اللي قال أصول الفروع دي المعتزلة. وأنا قلت لك كلامها مجمل فيما مضى، قلت لك إن المعتزلة لما قالوا أصول الفروع عملوا أصول من عندهم، فابن تيمية أنكر عليهم. أما أصول الإسلام فهو واضح عندك أهو، ابن تيمية بيقول في أصول الإسلام أهو قال الأصول. فرق بين أصول الإسلام وبين الفروع، ولما حكم على الأصول قال مرتدين على طول. لكن لما جاء عند الفروع المسائل اللي تخفى قال إيه؟ قال: قد يقال أنه مخطئ ضال. وكذلك يقول القاضي عياض رحمه الله: وإذا كان محتملا أي اللفظ للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع، يعني واضح يقطع به عليه. وقال أيضا رحمه الله في الشفة برضو في باب إكفاء المتأولين أو القول في إكفاء المتأولين: ألف العصمة مقطوع بها من الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع. خدت بالك تعاملهم ازاي كان مع ما ظهر وما خفي، تعاملهم ازاي مع اصل الدين ومع ما دونه، وكما سياتي ايضاح ذلك ان شاء الله في الايه في النواقض. يعني كمثال بس يضرب ليك تعرف ان هم تعاملوا ازاي مع المسائل الخفيه. هم ما اصدروش عليها الحكم مباشره، بل بحثوا فيها عن العارض. هي دي بقى اللي هجيب لك نصوص لشيخ الاسلام زي ما يروح يقول لك والوعيد العام كالتكفير العام كالوعيد العام وان المعين لا هي دي اللي مفيهاش معين بقى ليه لانك لان اللفظ مش بيدلك على حكم عليه اصلا اللفظ ما قاليش حاجه ما قاليش حاجه ليه لان في اكتر من معنى انا عايز اخد المعنى اخد اني معنى طيب لو خدت المعنى واحد بس في تكفيره ابقى ظلمت ولو خدت معنى في براءتي ابقى ظلمت نفسي ليه لان هو قال برضو كلام مخالف فبان اللفظ محتمل لم يدل على حكم فلذلك بقول اساله بقى عن النقد عرفت الفرق بين ده وده يبقى اللي يجيب لي كلام ابن تيميه في المسائل الخفيه يحطه في المسائل الظاهره نقول له هذا منك ايه هذا ضلال وتدليس انك تصنع ذلك في احكام الاسلام خلي بالك من ده او ابن تيميه بيقول لك قد يكون جاهل ضال وبعدين جه في الاصول السماء ايه الفقهاء المرتدين حكم عليه على طول زي ما قلت لك قبل كده في مساله المسجد الكهف لما اتكلم فيه شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ان الناس بتروح تتوسل بيه وتتمسح مسجد فيه كف يقولوا ده كف سيدنا علي رضي الله عنه فالناس بتفضل بقى تدعي الكف وتعمل وتشرك به من دون الله عز وجل فقال وهؤلاء كفار باجماع المسلمين بل في بقى كلام ليه اخر قال هؤلاء كفار ومن المكفرون فهو كافر بس ده هنيجي بقى ان شاء الله لما نتكلم على قاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر لان فيها تفاصيل في قضيه العزاء مهمه جدا بس خلينا نقف عند ده الاول يبقى عرفت الفرق بين المسائل الظاهره والخفيه طب عايزين بقى نستقبل قضيه العوارض عوارض الاهليه المكتسبه العوارض التي ترفع التكليف احنا اتفقنا اهو اللقاء اللي فات ما اكلمكش عن العوارض تكلمني بقى عن واحد ما كانش مكلف نايم ولا ناسي ولا مجنون ولا طفل جبنا قلنا لك كلام الشاطبي رحمه الله قال هؤلاء يتوجه اليهم الطلب اصلا ده مش مكلف خالص ابتداء انما انا عايز المكلف الذي عارض التكليف فيه عارض زي ما ضربنا المثال بكلام الشاطبي رحمه الله في اللقاء اللي فات لما قلنا انه قال بقى الحائض والنفساء هي مطالبه بالصلاه لكن لما طلعت لنا بالعارض قالت انا حائض قلنا لا ما فيش يبقى مش فاش الصلاه فهمت ازاي؟ خلي بالك من المساله دي طيب العوارض بقى اللي هي بيتكلم عنها في مساله في المسائل المشتهره بيننا وكده ان اي حد بيعمل اي حاجه اول عارض مشهور جدا جدا الجهل. انا زي ما قلت لك كده في اللقاء اللي فات بتلاقي حد يسال والله في دلوقتي واحده ست طلعت قالت شهر رمضان ده هو من العقائد الجاهليه وبتاعه الفراعنه وبتاع يقول لك وهذا كفر لكنها امراه جاهله وهو ما يعرفش المراه دي خالص. ما يعرفش مين حتى قد يكون ما عندوش خبر. طب لو عنده خبر ما اختبرش علمها على الاقل. مع ان في الحقيقه هو مش بيختبر علمها احنا نزعب علمها لان هقول لك شرح الجهل دلوقتي ان الجهل ده دعوه بان في علم موجود ولا لا عشان كده العلماء فات الكلام معاهم في اللقاء اللي فات واللي قبله ان قالوا فان كان عائشا في ديار الاسلام يعني الاحكام فيها مشهوره معروفه كل شويه تلاقي الناس رايحه الجماعه دول ماشيين رايحين فين؟ رايحين يصلوا الجمعه رايحين يصلوا الفريضه في الظهر ولا العصر ولا المغرب خلاص معروفه دي معلومه عند العامه والخاصه فلما يقول ما فيش حاجه اسمها صلاه لا خلاص ده كده بيجحد شيء من الاسلام يكذب الله ورسوله دغري على طول زي ما قال بهاء الدين المقصودي رحمه الله والنصوص دي كلها انا ذكرتها لك وزي ما قلنا كتير راجع الكلام ده كويس لان هذه التقاسيم محتاجين انها تكون معانا طيب يبقى احنا عندنا التحليل تأول بصراحه ايوه يا فندم في مواضع ما ينفعش تتأول فيها يعني مين اللي قال لك ان انا لما اقول لك هو تأول الحقيقه يبقى خلاص رفعنا عنه كل حاجه هم الفرق دي العلماء اتكلموا فيهم ليه؟ ما هم متأولين برضه في عندنا عارض كمان اسمه الخطأ انهي خطأ بقى؟ مش خطأ اللهم انت عبدي وانا رب خلي بقى ده برضه باب ثاني هنتكلم فيه يعني لا ده الخطأ ده خطأ في الاجتهاد يبقى عندنا نوع الخطأ انه يجتهد فيخطئ برضه في ناس بتتكلم عن مسائل الظاهره والله اجتهد يا اخي انا هجيب لك اهو دلوقتي كلام اهل العلم ما فيش كلام في خالص مش مصرح لك خالص ليه؟ لانها صريحه ببساطه وفي عندنا طبعا الخطا اللي هو يحصل فيه عدم التكليف اللي بيحفظ بيحصل انفصال بين القلب واللسان فبيبقى المخ مش مسيطر فيبقى اللسان مش مكلف لازم الوقت كانه نام كانه نسي كانه عطل دي العوارض المشهوره جدا عندنا كمان قضيه بقى النيه والقصد يقول لك اه والله هو قال كلام يعني محظور بس ما كانتش نيته الصراحه اللي يقول الكلام ده نقول له في فرق بقى بين اعتبار القصد في مساله وعدم اعتباره في مساله ثانيه زي ما قلنا طالما المسائل فيها ظاهر وخفي لازم تعمل حساب التاثير طيب لما نيجي نتكلم نستقبل قضيه الجهل يا اخوانا او خليني الجهل بس هياخد معانا وقت شويه. خليني اكلمك دلوقتي طبعا عندنا الاكراه طبعا ده مهم برضو. يبقى عندنا الجهل التاويل الاكراه الخطا في الاجتهاد الخطا في القصد اللي هو حبين لك بقى اللي هو قصد الايه ان هو حصل له انفصال وكذلك اعتبار النيه اللي هو قصد النيه وعدم قصد الحال طبعا وعدم قصد الفعل. طيب لا بنتكلم مثلا عن الاجتهاد. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. يوم واحد يقول لك والله احنا قلنا للناس روحوا اعملوا الدساتير وبدلوا الشرائع كده واحنا في الحقيقه اجتهدنا يعني ممكن اجتهد واغلط فليه اجر؟ نقول له لا مالكش اجر ولا حاجه لا انت محتاج تتوب الى الله عز وجل من اللي انت عملته ده. يقول لك ليه؟ نقول له اصل الاجتهاد له عند اهل الاصول نوعان. اجتهاده في اصول الدين الظاهر الصريح واجتهاده في فروعه. اما الاجتهاد في فروع الدين فهو ده اللي في الحديث. انما الاجتهاد في اصول الدين ممنوع. ما ينفعش حد يجتهد في اصول الدين. اللي هو يجتهد يعني ياتي بنقد اصول الدين نفسها. هلا قول لي طيب ليه يعني ايه الفرق بينهم؟ نقول عشان هو ده الفرق بين الظاهر والخفي اللي وضحناه قبل كده. قضيه الصريح والمحتمل. اصل الاجتهاد ده يا اخوه خلي بالك من الحته ايه تعريف الاجتهاد؟ مش انا بقول لك دايما تشوف التعريف وتشوف تفاصيل العلم ما يبقاش الكلام على عواهين يعني كلمه ونص وخلاص يلا ماشي حالك. لا دي فيها احكام شرعيه هتفاجئ تلاقي يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده شك الشك اللي في الدنيا بقى هنقعد في البلاء اللي احنا فيه ده من ايام محمد علي وقبل محمد علي لحد النهارده وانت قاعد في بلاء حكم الطواغيت في بلاء تبديل الشرائع في بلاء عظيم من مظاهرة الكفار والكفر الأصلي من الروم والفرس واليهود وغيرهم. وزي ما انت شايفه لا انت لازم تفهم المسألة دي الأول. يبقى عندنا مسائل ظاهرة ومسائل خفية. مسائل واضحة في الشريعة جدا بينها زي ما ذكرت لك نص ابن رجب من كام حلقة كده فاتت. قلت لك نص ابن رجب رحمه الله قال ان الله عز وجل بين الشرائع جميعا لكن كان بعضها ابين من بعض. اللي باينه جدا جدا دي كان عارفها العامه اللي بيقول فيها الشاطب انها شريعه عامه. في بقى مسائل خاصه فرعيه بيعرفها ايه العلماء مجمع عليها صدقني لكن عارفها العلماء. في مسائل العلماء نفسهم قد يقع فيها بعضهم ينور لبعض الى غير ذلك. هو ده تقسيم المسائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين ما فيهوش اشتباه وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ده تقسيم المسائل اهو في ظاهر واضح وصريح. طيب ايه هو الاجتهاد اصلا عند الاصوليين؟ قال لك الاجتهاد هو بذل الجهد في شيء يعني ثقيل ما لا يستطيع الانسان بسهوله فيبذل فيه الجهد باللغه يعني. قال فيقال فلا يقال بذل الجهد لحمل قمح او حبه. ما يتقالش كده. تيجي تقول لي انت تعبان عرقان كده يقول لك والله كنت بشيل حبه رز الصراحه حبايه رز كده كنت تعبان جدا. انت طبعا اكيد هتقول انا بهزر معاك. حبايه رز ما تعبش. انما لما لقيت بقى انت تعبان قوي قوي وعرقان تقول لي في اقول لك كنت شايل شويه رز 50 كيلو وطالع بيه لحد الدور الخامس اقول اه كده يبقى صح. والله اجتهد برضه عمل. فلا يقال اجتهاد في الشيء اليسير ده وانما يقال اجتهد فحمل نصف راحه. خلاص كده؟ لكن لا يقال اجتهد فحمل حبه. طيب الاجتهاد انما يكون في مسائل فقهيه كما ذكر ذلك الجويني رحمه الله في الورقات وذكر ذلك في شرحها الامام شرح الخطيب اسمه دلوقتي المهم اللي هو شرح الورقات يعني ذكر ذلك اسمه ايه؟ لا صاحب الورقات هو المعالي الجويني له شرح مشهور خالص سبحان الله ايوه جلال المحل جزاك الله خير جلال المحل جلال محل. لما شرح ده قال ايه؟ قال ان اصل الاجتهاد فيما كان من المسائل الفقهيه، ما كان مسلكه الفقه والنظر والكده، فيخرج بذلك بالتعريف ده يخرج من الاجتهاد ما كان في القواطع. فليقال اجتهد في الصلاه، واحد اجتهد جدا جدا وتعبان قوي، قلت له انت عملت ايه؟ قال بعمل بحث بقالي سنه كامله. اقول له ليه؟ يقول لي عشان اقول لك ان الصلاه خمس فروض. اقول له ايه اللي انت عملته ده؟ طب ما الصلاه خمس فروض موجوده في الكتاب والسنه، بالاتفاق مفيش حاجه واي حد يفهمها يعني. عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين قال خمس صلوات في اليوم والليله، قال انك تخدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه التوحيد فانهم رضوا بذلك، فعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. اه واضح جدا. امال ايه ده؟ امال انت تعبان ليه قوي كده؟ قاعد بتجتهد في ايه؟ طبعا بيقول له ما عملتش حاجه يعني تعبت نفسك بالفاضي، اللي هو على حد قول الشاعر وفسر الماء بعد الجأس بالماء. هتقول الميه معناها ايه؟ لو سمحت اقول لك الميه يعني هي ايه؟ اصل الميه دي ايه؟ اصل خلي بالك من الميه، وفضل يقول كتير قوي. بعدين قال لك الميه بقى دي معناها انها ميه. انا مش متعلم معاك ليه؟ لان بصراحه ما يقدرش يعمل اكتر من كده يا اخوانا. خلوا بالكم الناس اللي بتتكلم في المسائل الاصوليه دي تخالف العقل نفسه. هو ما يقدرش يقول اكتر من كده. تعرف ليه ما يقدرش يقول كده؟ لان الظاهر ده هو المتبادر. اللي زي هو المتبادر. فلذلك انت يعني عامل زي واحد يقول لي الشمس طالعه، اقول له طالعه قدامك الشمس طالعه، هيقول لي قول لي الدليل. ايه الدليل؟ عارف ده هيعمل معايا ايه؟ هيقيني. مش عارف اجيب له دليل والله. بقول له الشمس طالعه قدامك اهي، يقول لي قول لي ايه الدليل؟ ولذلك قال القائل وليس يصح في الاشياء شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ما دي مساله ما تقوليش كده دليل. كما ان في مسائل ما ينفعش في الاجتهاد، يبقى الاجتهاد انما يكون في الايه؟ في ما كان مسلكه الفقه، فروع الفقهيه. انما ما كان مقطوعا به، مقطوع به، دي مساله ثانيه. واحد من العلماء يعمل يجتهد يقول لك والله جلسه الاستراحه في الصلاه ديت هي سنه، بعضهم يقول لا والله مش سنه في الحياه، الحديث فيها لا يصح، بعضهم يقول له لا يصح الحديث ده في بحث. اه ماشي. انما ما حدش اجتهد يقول الصلوات خمس صلوات وما قالوش 12 قوه وجود. ما فيش اجتهاد في كده، ما فيش كلام ده. يقول لي كده ليه؟ لان خلاص هي معلومه. طيب لو اجتهد بقى وخالف يعمل ايه؟ خلي بالك من ده. بس المهم تعرف الاول الفرق بين انه ليس هناك اجتهاد في ليس هناك اجتهاد يعود على الاصل بالابطال. مفيش اجتهاد في الاصول اللي هي الاصول المعروفه الصريحه يعود عليه بالابطال. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله في ارشاد الكحول، يقول ان الاجتهاد هو عباره عن اجتهاد عن نوعين، مجتهد ماجور ومجتهد غير ماجور، بل ماجور ياخد ذنب. المجتهد الماجور ده لما كان في فروع الفقه خلاص اتعرف. المجتهد الماجور الذي يجتهد في قواطع الشرائع ويجتهد في التوحيد في الاصول بتاعت اصول الدين. اللي فيها بيقول ابن حجر رحمه الله ايه؟ يقول ابن حجر رحمه الله يقول واجمعوا، ابن حجر رحمه الله يقول ولم يكفروا الفرق، يعني يتفقوا على تكفيرهم، ولم يكفروا الفرق الا اذا ابطلوا التوحيد او ابطلوا الشرائع. لذلك يوم يكلمك على المعتزله لا ده تكفرهم مطلق، لا ده احنا بناخذ معاهم ده كود ودي خلاص، يتكلموا في المساله دي. وين بعضهم يتكلم عن الدعاء وبعضهم يتكلم عن الاتباع. انما بقى لما تكلموا مثلا عن الرافضه قال دول كفار بعيونهم، كل نفر فيهم كذا. ليه بقى؟ لان الرافضه ابطلت الشرائع وابطلت التوحيد. بدا يقول لك عليه رب الكون هذا بلاد اسمها عشريه الغلاة، وبدا يبطل الصلوات يقول لك الصلوات كم صلاه بس ومش عارف ايه بس، وابطل المسائل دي. الحلوليه الاتحاديه تلاقي الكره ابن تيميه يقول هؤلاء اكبر الناس، وهو يقول اكبر من اليهود والنصارى كمان. طيب ليه؟ لان هؤلاء قال لك انتوا الشرائع اللي انتوا بتعملوها دي بتاعت تتقرب الى الله، احنا تقربنا الى الله عز وجل بجمعيه القلب وبتاع، انما انت بتعمل حركات ظاهره كده ده ما ينفعكش العلم ده. ولذلك بيروى عن ابن الفارض، عمر بن الفارض او ابن سبعين، انه كان قاعد على درجات الحرم والناس قاعده تطوف كده، وقال هؤلاء يعني يضيعون وقتهم بيعملوا ايه دول؟ قاعدين يلفوا ويطوفوا كده بيعملوا ايه؟ واخد بالك؟ لا مش يوصل الى الله ولا حاجه، فابطلوا الشرائع. وزي ما ذكرنا قبل كده ان بعضهم بيقول لك انا اذا وصلت لمرحله الكمال ما بقاش اتاثر انا في اني اعمل شرائع، فمش محتاج يد ايمان ولا نقل. عشان كده لما قالوا الكلام ده لبعض اهل العلم قال نعم قد وصل، لكن وصل الى سقر. وبعضهم ابطل التوحيد، طبعا الحضوريه ابطلوا التوحيد والشرع الاثنين مع بعض. قال لك ان التوحيد ده ان الله عز وجل هو عين خلقه والعياذ بالله، فكانوا من اكثر الناس. فقال الكلام ده ابن حجر رحمه الله. فالشوكاني بيقول ايه بقى؟ يقول انه القسم في قسم متفق على ان المجتهد المخطئ فيه كافر يخرج من المله. القسم ده ايه بقى؟ قال لك من اجتهد في ابطال القواطع الشرائع كفر باتفاق، وقال لك من اجتهد في ابطال التوحيد او العدل او القدر فهو كافر باتفاق. والله انا اجتهدت شويه وقلت لك والله ممكن تروح تبدل الشرائع كده عادي وشوف لك شريعه فرنسيه ولا شوف لك ايه بتحكم فيها كفر خلاص تهين. زي ما قلت حكى هقول لك يعني تقدير الديمقراطيه على الواقع التشريعي ايه هو. عباده غير الله عز وجل اجتهد وهو كفر ده كلهم مستهدين. خلي بالك اجتهدوا وبتعرف انك ايه ما نعبدهم الا يقربونا الله زلفى كفر خلاص مفيش كلام. خدت بالك من ده؟ يبقى هنا عندي مجتهد ما بينفعش يجتهد، ولو اخطا في المساله دي خلاص هيروح، لان المساله ظاهره واضحه وهي من اصول الايه؟ وهي من اصول الاسلام. طيب بالنسبه بقى لمساله التاويل الخطا في الاجتهاد قلنا ان فيه اثنين وخلاص. بالنسبه بقى لمساله الايه؟ مساله التاويل. التأويل دي برضو واخدة حي كبير مع الناس، وعايزة ان احنا نتكلم في التأويل لان التأويل له انواعه، وحنقول ايه اللي حصل والتطور اللي حصل في قضية التأويل. لان التأويل كان زمان ما فيش تأويل اللي انت بتشوفه دلوقتي بتاع تأويل الصفات الفرق الصفاتية دي، لا كان التأويل زمان تفكير وبتاع. هقول لك ان شاء الله المعنى ده، ويقول لك ان هم ازاي اخترعوه كده من عندهم وبدأ يبقى فيه تأويل وبدأ العلماء يتعاملوا مع هذا التأويل. لكن هذا ان شاء الله عز وجل ايه نزيل عليه في المجلس القادم. انا بحاول يا اخوه في الكلام ده اللي هو دقيق وفيه كده بحاول ان تاخده جزء يسير يسير عشان انا لسه ذاكر وتفهمه كويس، واللي معارض معاك تقول عليه وترجع للنصوص. انا بقول لك فين اهو، ترجع للنصوص دور عليها شوف الكلام اللي بقول لك ده سليم ولا مش، عشان تتأصل المسألة بشكل جيد ونرد عنا هذه الفتن بفضل من الله عز وجل وحوله وفوله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مستواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.